ادك استقرار نفسي، ادك هدوء وسكينة، ادك قرة عين. ابدا. واضح؟ خدت مال يا عم بقى معاك 55 مليار دولار، ماشي، ده غير الاسترليني. واضح؟ طب عملت ايه؟ استقرت نفسيا؟ طب انت فرح؟ طب انت عرفت تنام؟ طب انت عارف؟ وهكذا يا اخواني الكرام. ده موضوع تاني، خلل في طريقة التفكير، خلل في طريقة التفكير. فهنا يا اخواني، ولهذا اذا اصيب العبد بمصيبة في نفسه او في ماله او بإدالة عدوه عليه، واضح، فإنما هو بذنوبه، يعني اما بترك واجب او فعل محرم، وهو من نقص ايمانه، يعني او هو من عدم الصبر على الطاعة، او هو من عدم الصبر عن المعصية، او هو من عدم الصبر على البلايا والرزايا، وهكذا يا اخي الكريم. وبهذا يزول الاشكال، وبهذا يزول الاشكال الذي ورد، وبهذا يزول الاشكال الذي ورد اخواني الكرام، الذي يريده كثير من الناس على قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل عليهم سبيل في الآخرة. بعض الناس تقول ذلك وهذا غير صحيح، يعني واضح. ويجيب آخرون بأنه لن يجعل عليهم سبيلا في الحجة. هم عايزين يأولوا الآية تأويل يعني يرضيهم ويرضوا الآخرين. فمنهم من يؤوله أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الآخرة، وبعضهم يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سبيل الحجة. واضح إخواني؟ والتحقيق كلام ابن القيم، والتحقيق إخواني الكرام، والتحقيق إخواني الكرام، التحقيق إخواني الكرام في المسألة أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، يعني انتفاء السبيل عن مين؟ أهل الإيمان الكامل. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من أيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله جل وعلا. وعندما نحن نجيب المشكلة بمين؟ في الآخرين. يعني دائما نحن المشكلة تبقى عندنا، لا، نجيبها في الآخرين، يعني أسر ذل يزعر، يعني واضح. في الآخرين يقول لك إيه؟ المجرمون، الفساق، ماشي، وبعضنا بقى يتجاوز الكافرين، واضح، الصدين عن سبيل الله. يعني أنت، يعني هو بيعمل فيك كده ليه؟ يعني ربنا مسلطه عليك، واضح، من عمايلك. يعني ربنا مسلطه عليك ليه؟ مسلطه عليك ليه؟ يعني واضح، جعل ليه سبيل عليك ليه؟ يعني في فلسطين وفي السعودية، قصدي في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي مينمار وفي كشمير انت عايز ايه بقى؟ طب ليه بقى؟ اهو بيرضى عليك اهو. يعني انتفاء السبيل بيكون على ايه؟ على قدر الايمان. كلما ضعف الايمان كلما زاد السبيل من الكافرين على المسلمين. يقول انها مثل هذه الايات، وان انتفاء السبيل عن اهل الايمان الكامل، فاذا ضعف الايمان صار لعدوهم عليهم من السبيل، وهكذا. ده عدوك مين يا اخي الكريم؟ شيطانك كمان. يعني شيطانك يكون له الكافرين كلهم، انس وجن، بقى له عليك سبيل، بقى يبص كل ما تقوم يقعدك، كل ما تمشي يوقفك، كل ما تصوم يفطرك، كل ما تصلي يمنعك او يشتتك. ما هو بقى ليه عليك سبيل؟ لانك سلمت مداخل ومخارج ومسالك وعروش القلب له. يعني واضح اخواني الكرام؟ انت سلمت المساله، انت رهنت المساله كلها لمين يا اخي الكريم؟ له. فجاء فبقى اصبح له عليك سبيل. فإذا ضعف الإيمان صاروا لعدوهم عليهم من السبيل بحسب إخواني بحسب بحسب ايه ما نقص، يعني ما نقص واضح من ايمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله، بما تركوه من طاعة الله. وقد قال تعالى للمؤمنين ولا فلا تهنوا ولا تح ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله جل وعلا يحفظهم بها ولا يفردها عنهم. إخواني الكرام، ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما ياتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولن تكن موافقة للأمر. والمقام الثاني يا إخواني الكرام، المقام الثاني يا إخواني الكرام الذي وقع فيه الغلط، فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق يكونون في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين دائما، واضح، بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى وطاعة أخرى، فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة أو بزمان دون زمان، أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح به. وهذا من عدم الوثوق بوعد الله أيها الإخوة الكرام، وهذا من عدم الوثوق بوعد الله جل وعلا، ومن سوء الفهم في كتابه. والله سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة، وناصر المؤمنين إخواني الكرام، وأن الله عز وجل ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كلام واضح جدا. وقوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا كثير في القرآن، وقد بيّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه، يعني واضح إخواني. فبيّن سبحانه في كتابه كلا المقدمتين، فإذا جمعت بينهما تبين لك حقيقة الأمر يا أخي الكريم، وزال الإشكال بالكلية، واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة والتأويلات البعيدة. فقرر سبحانه وتعالى المقام الأول بوجوه من التقرير، منها ما تقدم، ومنها أنه ذم من يطلب النصر والعز من غير المؤمنين، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني فأنكر جل وعلا على من طلب النصر من غير حزبه، على من طلب النصر من غير حزبه، وأخبر أن حزبه هم الغالبون. ونظير هذا قوله تعالى أيها الإخوة الكرام بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. واضح إخواني الكرام، يعني وقال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، واضح إخواني. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا